من شيء إذا إذا فعلته أثمت، شيء إذا إذا تركته عبارة يعني جيدة يعني في العرض ويعني عدم الاشتغال بالعرض، قال إن أصبت فيه إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت أثمت، وهو كلامك في عرض أخيك، وهو كلامك في عرض أخيك، لأنك إن أصبت ما حصلت أجر، يعني يعني تكلمت في عرضه، وإن أخطأت فإنك آثم، يعني الـ يعني الـ الكلام يعني في الغير يعني إما هذا وإما هذا. نعم. قولهم يعني هذا من قولهم، يعني ما جاء مرفوعا وما جاء مسندا، وإنما من قولهم، هذا معنى قولهم. ولم يذكروا إعفاء اللحية. وما ذكروا إعفاء اللحية. نعم. وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم، وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم وهو مقبول، أخرج حديثه. ما عرفت من هذا، من هو موجود في التقرير هكذا ما فيه خط يعني ولا يعني اسمه هكذا محمد بن عبد الله بن مريم ابن أبي مريم، محمد بن عبد الله بن أبي مريم مقبول، وحديث أظن عند أبي داود وحده. لكن هذا انه هذا زيادة على التقريب، مو بالتقريب، هذا بارك الله فيك ابو الاشبال وضعه بين قوسين في الوسط في الكتاب، ها في الوسط الكتاب في اخر الكتاب. نعم. وقال راجع تحفة الاكراف الجزء العاشر وعون المعبود لم يذكره المزي ولا ابن حجر. وراجع استدراك الحافظ على المزي مثل هذا في رقم كذا، هذا لاني انا نسخت يعني بحثت فيها، بحثت فيها. وان كان هو موجود يعني في تحفة الاكراه موجود في الرواد عن ابي سلم، لكن هو لكن كلمة مقبول هذه من جاءت؟ هذا يعني هذا كلام حجر، يعني لأن يعني هذا كلام حجر، يعني ذكر في بعض النسخ. هو بارك الله فيك ذكر في بعض النسخ اللي فيه. لا لا، هو الان جعل له رقم احمر خاص ووضع عليه حرف زاي. ايوه زاي يعني إزاي؟ أيوة. وضعه بين قوسين. أيوة. ولم يشر إلى أنه في نسخ ولا كذا. لكن مقبول هذه من الجاهل. العادة أن الحافظ بن حجر هو اللي يقول مثل هذه العبارات ومثل هذا الكلام. أيوة. طيب، وكان مقبول أخرج له أبو داود فقط. نعم. عن أبي سلمة عن أبي هريرة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. أخرج حديث أصحابه من الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه وإعفاء اللحية. نعم، وفيه وإعفاء اللحية، لأنه ذكر يعني هذه الطرق، وذكر الذين ما ذكروا إعفاء اللحية والذين ذكروا إعفاء اللحية. وعن إبراهيم النخعي نحوه وذكر إعفاء اللحية والختان. وعن إبراهيم النخعي نحوه وذكر إعفاء اللحية والختان. إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. انتهى، بارك الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. هل شرب الدخان يعد من الفجور؟ هو فسق لا شك لأنه معصية. وهل تصح الصلاة خلف المدخن؟ نعم تصح الصلاة، لأن من صح الصلاة هو صحة إمامته، لكن لا مثله لا يصلح أن يكون إماما ولا يقدم في الصلاة، لكن لو صلى الإنسان وراءه صح صلاته. ذات بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب السواك لمن قام من الليل. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور